بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل في هذا اللقاء ما بدأنا الحديث عنه في لقائنا السابق، وهو مقترحات كتب في مجالات مختلفة. نصل اليوم إلى بعض علوم العربية ولا أذكر جميعها، فأخص بذكر النحو والصرف أولا. فيمكن أن تقرأ كتاب النحو الواضح، وهذا كتاب سهل في أسلوبه إلى أبعد ما تكون السهولة عليه، وهو أيضا مشفوع بالتمرينات وبطريقة معينة لاستخراج القواعد من النصوص المذكورة ونحو ذلك، فهو كتاب دراسي سهل وجميل جدا. ويمكن أن تجمع معه أيضا أو بعده بقليل كتاب التحفة السنية، شرح المقدمة الآجرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهو وإن كان شرحا على متن لكنه كذلك يشبه الكتب الدراسية من جهة تقسيمه وتبويبه والأسئلة التي تعقب كل فصل أو باب وما أشبه ذلك. بعد ذلك يمكنك أن تنتقل إلى كتاب هو أطول وأكثر جمعا، وهو كتاب جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني، هو كتاب دراسي حسن لكنه يعني لا يمكن أن تبدأ فيه إن كنت مبتدئا جدا في النحو، فهذا يأتي في مرحلة لاحقة. وكذلك كتاب سهل في تناوله إن كانت لك بعض المقدمات في علم النحو، وهو شرح شذور الذهب لابن هشام. فشذور الذهب نفسه كتاب لابن هشام أو متن لابن هشام، وشرحه ابن هشام في كتاب مع تعليقات حسنة للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. فهذا إن كنت حقيقة لا تريد أن تمضي بعيدا في علم النحو يمكن أن تكتفي بهذه الكتب. وفي علم الصرف هنالك أصلا مباحث صرفية سبقت في الكتب التي ذكرناها آنفا، ثم يمكنك أن تضيف كتابا مختصا بعلم الصرف تقرأه وهو سهل التناول، وهو كتاب التطبيق الصرفي لعبد الراجح. بعد ذلك ننتقل إلى علم البلاغة، وأنا لا أزيدك في البلاغة على كتابين اثنين، كلاهما صالح للمبتدئين لكن بهذا الترتيب الذي أذكره لك. فتبدأ بكتاب البلاغة الواضحة، وهو لعلي الجارم وأحمد أمين، وهذا من ضمن الكتب الدراسية التي كانت مقررة على المعاهد المصرية في زمن سابق، حين كانت يعني هذه المعاهد يشرف عليها ثلة من العلماء والأدباء المتخصصين، فكثير من كتبهم الدراسية كانت يعني آية في دقتها وفي شمولها وفي أسلوبها الحسن. كتاب البلاغة الواضحة مفيد جدا، وأنا يعني كنت أحبه ولا أزال أحبه، وكنت أقرأ منه عندما كنت ما أزال مراهقا، يعني لا أفهم كثيرا في علم البلاغة، وإنما يعجبني ما فيه من المختارات الشعرية. فيعني كنت في بعض الأحيان أفتح الكتاب وعندي نسخة منه يعني قديمة كلها مقطعة تقريبا من كثرة استعمالها، وهذا مما وجدته في يعني في مكتبة الوالد رحمه الله تعالى، فكنت أقرأ يعني أتعمد أن أمر على الأبيات فقط. وأذكر أنني كنت أقرأ الأبيات الشعرية لأنها من أفضل المختارات، وهذا أمر يعني مفهوم لأن علم البلاغة يعني يعتني بأفضل ما يوجد في الشعر العربي عموما. ف يعني أنظر في هذه الأبيات وأضع عليها علامة، يعني أقول مثلا هذا البيت للمتنبي، هذا مثلا يعني ثلاثة من أربعة أو أربعة من خمسة أو ما أشبه ذلك، أضع عليها علامات. وكنت أعتني بهذا الكتاب جدا، فهذا مما ينبغي في الحقيقة أن يحتفى به. بعده كتاب آخر هو أعقد منه في أسلوبه ولذلك أجعله ثانيا، وهو كتاب جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي. بعد ذلك ننتقل إلى كتب الأدب، وقد ذكرت في كتابي تكوين الملكة اللغوية أن تعلم العربية لا يكون بعلوم العربية وحدها، أي بالنحو والصرف والبلاغة والعرض ونحو ذلك، وإنما لا بد من دراسة الأدب ومن القراءة الكثيرة في الأدب. لكن بالنسبة للمبتدئ يمكنه أن يكتفي في مجال الأدب لنقل بثلاثة كتب. كتاب هو نوع تأريخ للأدب، هو كتاب تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات، هو تاريخ من باب التأريخ للأدب، لكنه يعني لكن فائدته أنه صغير الحجم فيقرأ بسهولة، يعني يمكن أن يقرأه المبتدئ بسهولة بالغة. يضاف إلى ذلك كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع، هذا يعلمك أن تستأنس شيئا ما بأساليب الكتاب المتقدمين من أمثال ابن المقفع والجاحظ وابن العميد وأمثال هؤلاء. ثم كتاب ثالث أيضا من أحب الكتب إلى قلبي، وكانت أيضا لي منه نسخة قديما، هو كتاب المنتخب من أدب العرب، وهذا فيه مجموعة من العصور مرتب على هذه العصور، وقد طبع مؤخرا طبعة جديدة عن عالم الأدب، فيعتني بذكر مختارات، يعني مثلا في زمن الجاهليين مختارات من القصائد من المعلقات الجاهلية، في زمن الأمويين العباسيين إلى آخره. فهو مفيد جدا في معرفة هذا الأدب العربي الذي نتحدث عنه، ما الذي فيه؟ ولذلك مجموعة من غرر القصائد العربية التي يقبح بطالب الأدب أن يكون جاهلا بها توجد، أو توجد مختارات منها في هذا الكتاب. قصيدة ابن زيدون المشهورة أضحى التنائي، أو كقصيدة البغدادي العينية وما أشبه ذلك، وسينية البحتري وأمثال ذلك. وأيضا يمكن أن تعتني بالقراءة لبعض الأدباء المعاصرين على الطريقة التي ذكرتها لك من قبل، وهي أن تعمد إلى كتب الأديب فتقرأها جميعا، فتقرأ جميع مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي، وهي بالمناسبة مجموعة، يعني مجموع الكامل لآثاره ومؤلفاته، تقرأ كتب علي الطنطاوي بهذا الترتيب، يعني مصطفى لطفي المنفلوطي، علي الطنطاوي وهو يكتب بطريقة السهل الممتنع، فهو يعني كلام سهل لكنه فصيح وجميل. وأيضا بعد ذلك تقرأ لمحمود شاكر، وهو في أغلب ما يكتبه يمكن أن يقرأه المبتدئ، يعني في المتناول، لكن بطبيعة الحال هنالك مواضع يعني تحتاج إلى معرفة علمية وأدبية. أيضا يضاف إلى محمود شاكر، إذا ذكر محمود شاكر يذكر معه تلميذه محمود الطناحي، فتقرأ مجموعة مقالاته فيها فوائد جمة جدا، قد استخرجت من ذلك فوائد كثيرة. وأختم بالرافعي، لا أختم به لأنه أقل ممن سبق، بالعكس، وإنما أختم به لصعوبة أسلوبه نسبيا، ففي أسلوبه نوع من الإغلاق، يعني تجد صعوبة في فهم كلامه، وتحتاج إلى كثير من التدبر والتأمل. هذا يجرنا إلى الكلام عن الروايات، فهي نوع أدبي عصري، وهو نوع مهم ومفيد من أوجه متعددة. أولها بالطبع اللغة، خاصة في اللغات التي ليست لغتك الأم، يعني مثلا لغتك الأم هي العربية، تريد أن تتعلم الفرنسية، من أفضل ما تتعلم به الفرنسية أن تقرأ الروايات باللغة الفرنسية، تقرأها بحسب مستواك، يعني تقرأ الرواية المعدة للمبتدئين أو حتى للأطفال، أو تقرأ الروايات المتأخرين وما أشبه ذلك. وكذلك في اللغة العربية، إذا اخترت الروايات التي تعتني باللغة والأسلوب. ثانيا، هنالك فوائد جانبية كثيرة توجد في الروايات، هنالك فوائد في التاريخ، في العلوم المختلفة كما نجده مثلا في روايات جول فيرن الفرنسية، في يعني فوائد في الثقافة العامة، وهذا شيء لا يمكن أن تحصيه، ولا أحصي أنا شخصيا ما استفدته من هذه الروايات، من هذه الفوائد المختلفة، وهي فوائد ترسخ في الذهن، لأنك حين تقرأها في رواية فذلك القالب الدرامي يجعل الفائدة ترسخ في ذهنك أكثر. ثم الأهم هو أن هذه الروايات تعلمك مجموعة من التجارب الحياتية المتعلقة بالنفوس البشرية، المتعلقة بقيم الخير والشر، المتعلقة مثلا بطبيعة الإنسان، فهي تضيف أعمارا إلى عمرك. لكن بالطبع حين أقول هذا فينبغي التنبه إلى أن الإدمان على قراءة الروايات لمحض التسلية هذا يكون قليل الفائدة. وكذلك قراءة كل ما تقذفه المطابع العصرية في مجال الرواية هذا خطأ، لأنه يعني عمرك قصير، فلا يمكن أن تنشغل بقراءة كل ما يرد وكل ما يطبع في مجال الرواية. ولذلك لا بد من أن تحرص على الروائيين المتميزين بأن تسأل، يعني مثلا من الأجانب تحرص على الأدب الروسي دوستويفسكي وتولستوي، في الأدب الفرنسي مثلا تحرص على فلوبير، على فيكتور هوغو، على مثلا ستاندال وأمثال هؤلاء، في الأدب الإنجليزي تحرص على أمثال تشارلز ديكنز وأمثال هؤلاء، هذا في الأدب الكلاسيكي، وتوجد مؤلفات أو روايات حتى في الوقت الراهن. كذلك للعرب لابد أن تقرأ لمثل نجيب محفوظ، وأغلب رواياته يعني فيها فوائد كثيرة، إلى أن تصل إلى بعض المعاصرين لنا كأمثال أحمد خالد توفيق، مثلا رضوى عاشور، أيمن العتوم وأمثال هؤلاء. ويمكنك أن تجد في كتاب أحمد سالم السبل المرضية في طلب العلوم الشرعية قائمة ببعض الروايات المقترحة التي يمكن أن تقرأها. ننتقل إلى السيرة والتاريخ والتراجم. فأما في السيرة فأنصحك بكتاب لا يعلى عليه بالنسبة للمبتدئين، وهو الرحيق المختوم للمبارك فوري، كتاب موثق حسن جميل جدا في أسلوبه، ويحرص عموما على أصح الروايات وأمتنها. ويمكنك أن تضيف إليه تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، لأنه يعني أخذ من سيرة ابن هشام، وهي في الحقيقة سيرة ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام، أخذ منها زبدتها. وهو كتاب أيضا لي معه تجربة، لأني كنت اقتنيته في الغربة في أحد أحياء باريس حين كنت في فرنسا، اقتنيته من هناك وقرأته هناك، ولذلك وأنا في الغربة يعني حصل لي معه نوع تفاعل نفسي. ويمكن أن تقرأ أيضا قصص الأنبياء لابن كثير. أما في التاريخ فللأسف لا يمكنني أن أوجد لك كتابا في التاريخ يكون صغير الحجم، ولذلك لا بد من أن يكون كبيرا، هذه طبيعة التاريخ. فلذلك أنصحك بكتاب البداية والنهاية لابن كثير، صحيح أنه كبير في الحجم لكنه سهل في أسلوبه، سهل جدا، وأنا قرأته مرتين ومن طبعتين مختلفتين، ودائما يعني أجد أنه من أسهل ما يقرأ، من أسهل ما يقرأ، بل يمكن أن يكون معوضا لك عن الروايات مثلا، ويمكن أن تقرأه حين تكون مرهقا من العلم، حين تكون متعبا، سهل جدا. أما في التراجم فالحقيقة هنالك كتاب لا يعلى عليه في هذا المجال، وهو سير أعلام النبلاء، ولا أنصحك بتهذيبه، لا لأن التهذيب سيء، ولكن لأن الأصل ليس صعبا. صحيح هو مطبوع في 24 جزءا، في 24 جزء، لكنه كتاب سهل في تناوله، سهل جدا. وهذا الكتاب قرأته قديما يعني منذ نحو 20 أو أكثر من 20 سنة، فترك أثرا في نفسي. ولذلك لا أذكر أن هنالك كتابا من كتب التراجم أثر في مثل ما أثر في سير أعلام النبلاء. مثلا قرأت وفيات الأعيان لابن خلكان، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، مثلا فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي، مثلا قرأت الدرر الكاملة لابن حجر، الضوء اللامع للسخاوي، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، وكل هذه الكتب فيها فوائد استخرج منها فوائد كثيرة جدا، خصوصا طبقات الشافعية في فوائد ضخمة حقيقة في الفقه وفي العلوم المختلفة. ولكن مع ذلك سير أعلام النبلاء غير من منهجي حياتي، من فكري، من يعني نظرتي للأمور، يعني ترك أثرا لم يتركه كتاب آخر من كتب التراجم. وأنا أنصحك حقيقة أن تقرأ في هذا الكتاب، اجعله إلى جانبك، إلى جانب مكتبك أو سريرك أو كذا، وقرأ منه ولو بضع صفحات في اليوم، فأنت تستفيد استفادة بالغة. وبالمناسبة الأجزاء الأولى مخصصة للسيرة ولتراجم الصحابة، فيعني هذه كلها فوائد. ننتقل إلى التزكية. مجال التزكية الأصل أنه عملي وليس نظريا، ولكن إذا كان ولا بد فلأنصح بكتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو مبني على إحياء علوم الدين، يعني تهذيب لتهذيب لإحياء علوم الدين. وأنصح على الخصوص بكتب سيد عفاني، وهي كثيرة، وسيد عفاني معاصر وأسلوبه أسلوب عصري، وهي كثيرة ومفيدة ومؤثرة جدا، مثل كتابه الضخم صلاح الأمة في علو الهمة، هو يعني يرفع همتك ولا بد، أو سكب العبرات المتعلق بالموت، أو الريان المتعلق بفضل الصيام ورمضان، أو رهبان الليل المتعلق بالصلاة والقيام ونحو ذلك. فهذه كتبه كلها مفيدة. وأيضا تنتقل بعد ذلك إلى تهذيب مدارج السالكين لعبد المنعم العزي، هذا مفيد جدا. وأيضا تقرأ بعض ما كتبه ابن تيمية في هذا المجال، خاصة التحفة العراقية، وتقرأ أيضا لابن القيم، هذا يعني له كتب كثيرة في هذا المجال، لكن تكتفي مثلا بالكتاب المشهور بالداء والدواء لابن القيم. ثم ننتقل إلى الفكر والعلوم الإنسانية، وهذا مجال رحب جدا، لكن أنا أقترح عليك بعض الكتب. أقترح عليك أولا لمعرفة تاريخ الفلسفة على جهة العموم، دروس في تاريخ الفلسفة ليوسف كرم. ثانيا أقترح عليك كتاب واقعنا المعاصر لمحمد قطب، مهم جدا. ثالثا أقترح عليك في بعض العلوم الإنسانية، يعني مثلا في علم النفس، أصول علم النفس لعزت راجح مثلا، نسيت أن أذكر المنطق من قبل، يمكنك أن تقرأ ضوابط المعرفة لعبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني. يمكن أن تقرأ مثلا في علم الاجتماع على طريقة المتقدمين للمعاصرين مقدمة ابن خلدون مثلا. يمكن أن تقرأ في مجال السياسة الشرعية تحرير الإنسان وتجريد الطغيان للمطيري. يمكن أن تقرأ عن بعض المذاهب الفكرية المعاصرة، أن تقرأ مثلا العلمانية للحوالي، الليبرالية لحقيقة الليبرالية لعبد الرحيم السلمي. يمكن أن تقرأ في مجال الدعوة كتاب الثوابت والمتغيرات لصلاح الصاوي. يمكن أن تقرأ لهؤلاء الذين صاروا يصدرون كتبا نفيسة جدا في هذه المراكز المعاصرة، مثلا ككتب السكران، آلات الخطاب المدني، سلطة الثقافة الغالبة، التأويل الحداثي للتراث، هذه ثلاثة كتب للسكران مفيدة جدا في مجال الفكر. أن تقرأ لغير السكران من أمثال العجيري وأحمد السيد وفهد العجلان وغير هؤلاء. ففي الحقيقة يعني هذا ما أردت أن أذكره على جهة الاختصار، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفعكم بهذا الذي ذكرته، وإلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.